ورد في القرآن الكريم هذه الآية: تسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها إلى آخره. ونجد أن بعضا من الناس قبل غروب الشمس قبل صلاة الفجر منهم من يقوم بالتسبيح ومنهم من يقوم بتلاوة القرآن، فأيهما أفضل؟ مشهور عند العلماء أن هذه الآية في صلاة الفجر وصلاة العصر، قبل طلوع الشمس صلاة الفجر، قبل غروبها صلاة العصر، فوائد يعني. ولا مانع من الأخذ بعمومها، فإذا سبح بعد الصبح قبل طلوع الشمس وذكر الله كما قال سبحان الله حين تمسون حين تصبحون، وهكذا إذا ذكر الله بعد العصر هذا كله خير طيب، يسبح الله ويهلله ويستغفره ويقرأ القرآن، كل هذا فإن التسبيح تنزيه الله، يدخل في قراءة القرآن التسبيح والتهليل والتهليل والاستغفار، فإن في تسبيحه جل وعلا وسؤاله وطباعته إليه وقراءة كتابه عن إيمان وعن قصد صالح وعن تدبر في ذلك من التسبيح لله وتنزيه له وخير العظيم.